بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين، وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا فيصح، فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فله خيار. فبان أعلى منها فلا خيار. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع، قال: منها صحيح وهو موافق مقتضى العقد، وقد سبق هذا، وهو ثلاثة أنواع. أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه. وقفنا هنا ولا لا؟ نعم، ما يؤثر فيه. لماذا؟ لأنه لا بد من وجوده في العقد، لا بد من وجوده. فإذا اشترط التقابض قال: أنا أشتري منك السيارة بشرط أن أقبضها، هل يحتاج هذا؟ هذا من مقتضى العقد. فلا يؤثر فيه. لماذا لا يؤثر في العقد هذا الشرط؟ لأن وجوده كعدمه. وقال: لأنه بيان. نعم، يعني هو يتكلم عن شيء حاصل، مثل ما تقول الآن: ها، تحصيل حاصل، أليس كذلك؟ إذن وجودك عدم، لأنه بيان. وتأكيد لمقتضى العقد، تأكيد، يعني هو الآن لو قال: أشتري منك السيارة بشرط أن أركبها، أن أستحملها، أن أتصرف بها، هذا من مقتضى العقد، صح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف: تأكيد لمقتضى العقد، تأكيد. ولهذا قال: والشرط صحيح وإلا هو لا داعي له، لكن ما دام أنه اشترط شيء حاصل ما نقدر نقول باطل، لكن نقول صحيح، لأنه لا بد من الالتزام بهذا الشرط حتى لو لم يشترط، لأنه من مقتضى العقد، أليس كذلك؟ طيب، قال: فلذلك أسقطه المصنف. شفت، أسقطه. لماذا؟ من المصنف؟ الحجاوي. ما ذكر الشروط التي من مقتضى العقد، لأن الشروط ثلاث أنواع: شرط من مقتضى العقد، وشرط لمصلحة العقد، وشرط لمصلحة المتعاقدين. كم هذه؟ ثلاثة، سيذكرها المصنف. الأول أسقطه الحجاوي، اللي هو شرط مقتضى العقد. لماذا؟ لأنه لا داعي له. ولهذا يقول المصنف: فلذلك أسقطه المصنف. قال: الثاني من أي شيء؟ من الشروط الصحيحة، لأن الشروط الصحيحة ثلاث أنواع: النوع الأول من مقتضى العقد، النوع الثاني من مصلحة العقد. قال: الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد. مصلحة العقد، واضح لا؟ لأن الغرض منه تقوية العقد. ممكن أن تقول الآن: العقد هل يعرف المصلحة؟ لا، الذي يريد المصلحة من هو؟ العاقد، العاقل. طيب كيف مصلحة العقد؟ لأن الغرض من الشروط هذه تقوية العقد، الغرض تقوية العقد، فصار من مصلحة العقد لا من مصلحته هو، واضح ولا لا؟ ولهذا قال: الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين. الرهن الآن من مصلحة العقد، لماذا؟ لأنه يقوي العقد. قال: أبيعك هذه السيارة بشرط أن ترهن عندي أرضك، يصح ولا ما يصح؟ يصح هذا الشرط، وهم مصلحة العقد. لكن قال المصنف: الرهن كالرهن المعين، لأن الرهن المجهول لا يصح، الرهن المجهول لا يصح، لأنه لا يمكن أن يستوفى منه. فلو قال رهنتك بعيري الشارد، بعيري الشارد أو عبدي الهارب، هل يرجع ولا يرجع؟ راجع. أو بعيري الضال، هذا مجهول فلا يصح. ولذا قال المصنف الرهن المعين، الرهن المعين. ولكن أيضا ينبغي أن تعلموا أن مثل هذه الأمور تصحح عند بعض العلماء، الرهن المجهول لآخره. لماذا؟ لأن عقود التوثيقة أخف من عقود المعاوضات. عقود المعاوضات مبنية على المشاحة، عقود التوثيقة لا. لو قال الآن أرهن جملي الضال، أرهن جملي الضال، قال البائع قبلت، يصح ولا ما يصح؟ ما في مانع، يصح. إذا وجدناه رهننا، ما وجدناه انتهت القضية. ولهذا عقود التوثقة أمرها أخف، أخف. معي ولا لا؟ يقول الناظم ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف. فادر التفرقة، ادر التفرقة. إذا كان تبرع كالهبة والهدية، توثقة كالرهن والكفيل، هذه أمرها أخف، هذه أمرها أخف. قال كالرهن المعين أو الضامن المعين، الضامن أيضا بد يكون معين. لو قال أعطني كفيل، هذا هو الضامن، الكفيل هو الضامن، أعطني كفيل، قال خلاص سأعطيك كفيل، قال هو رضيت بالكفيل فتبايع على هذا، من الكفيل؟ ها، مجهول المعلوم، مجهول ما يصح. ولذا قال المصنف أو الضامن المعين، يعني زيد من الناس، زيد من الناس. فالشرط هذا صحيح، الشرط هذا من الشروط الصحيحة، أن يبيع ويشترط كفيل ضامن. قال وكتأجيل الثمن، الشرط هذا صحيح ومن مصلحة العقد أيضا. قال أشتري منك السيارة بشرط أن يكون الثمن مؤجل إلى سنة أو أقساط شهرية، هذا يصح، هذا الشرط صحيح. قال كتأجيل الثمن أو بعضه، أو بعض، قال أعطيك نصف قيمتها 50 والخمسين الباقي بعد سنة كما هو الآن، هذا الشرط أيضا يصح ولا ما يصح؟ صحيح، وهو من مصلحة العقد. قال كتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، إلى مدة معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة. أما إذا لم تكن معلومة فلا يصح. فلو قال اشتريت منك السيارة بخمسين ألف، قال خلاص عليك بخمسين، متى ما أتيت بها فلتأتي بها، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ها، فالأصل أنه حال أو يلغى البيع، يلغى البيع. قال أو بعضه إلى مدة معلومة، إلى مدة معلومة. وكشرط صفة في المبيع، وكشرط صفة في المبيع، أيضا هذا شرط صحيح. اشترى من السيارة، قال بشرط أن تكون فل كامل. اشترى بيت، قال بشرط أن تكون الأصباغ أو البوية جديدة أو العبد كاتب كما ذكر المصنف، هذه صفة في السلعة في المبيع، هذا شرط صحيح. قال وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، يعني لو اشترى العبد قال بشرط أن يكون كاتب، أن يكون كاتب. طيب كاتب مجهول، هل خطه يقرأ أو لا يقرأ؟ بعض الناس يكتب صح ولا لا، لكن ما يقرأ خطه إلا هو، صح ولا لا؟ وعلى هذا أيضا تميز الكتاب، وشرط أن يكون كاتبا يعني يقرأ خطه وكذا إلى آخره. أو خصيا، كل عبد خصي، لأن العبد إذا كان خصي لا تتعلق نفسه بالنساء ولا يكون له شهوة، واضح ولا لا؟ لكن الخصة ممنوع، محرم، واضح ولا لا؟ محرم. إذن كيف يذكره المصنف؟ لأنه قد يوجد، قد يوجد عبد خصي بغض النظر أن كونه حلال حرام، يقول أنا ما أنا مشتري إلا عبد خصي، إذا ما هو خصي ما تصح. وإلا قد ورد عن رسول الله في حديث فيه مقال من خص عبده خصيناه، من جدح عبده جدحناه. قال أو مسلما، اشترط أن كل عبد مسلما، هذا كلها شروط صحيحة. أو خياطا مثلا، خياطا مثلا، فقوله مثلا هنا يعني ها يعني مثال، مثال أي شرط، أي شرط سواء في العبد أو غيره. ولهذا قال والأمة بكرا، اشترى أمة واشترط أن تكون بكر ما تكون ثيب. أو تحيض، اشترط أن تكون تحيض لأن التي تحيض تلد، فهذا كله شروط صحيح، كله شروط صحيح. قال والدابة هملاجة، هملاجة يعني أنها تسرع بسهولة، تسرع بسهولة، ما يحتاج مشقة وضرب لها، لا، بمجرد أن تمشي تكون سريعة، هذا الهملاجة. والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا أو صيودا، فيصح، فيصح يعني معدل الصيد، اشترى طير يشترط أنه اشترى فهد، اشترط أن يكون صيود، يعني معلم الصيد، يعني معلم الصيد ونحوه. طيب ما الفائدة من هذه الشروط؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة إن توفر الشرط وإلا لي الفسخ، هذا الغرض من الشروط، هذا الغرض من الشرط، إن توفر الشرط ووفى به وإلا لي الخيار، لي الخيار بين الفسخ أو الأرش كما سيأتي. قال فإن وفى بالشرط، فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ، فلصاحبه الفسخ. من هو صاحبه؟ المشترط، وهو المشتري المشترط. وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، أو أرش فقد الصفة. واضح لما واضح؟ يعني الآن مثلا اشترى سيارة، قال بشرط، اشترى مثلا سيارة دتسم غمرتين، قال اشتريه بشرط أن تكون فل كامل، قال خلاص اشتراها، بعدما اشتراها وجدها ها فل ناقص ولا ما في فل ناقص؟ طيب وجدها ليست فل كامل، ها ماذا يصنع؟ يقول المصنف وإلا فلصاحب الفسخ أو أرش فقد الصفة. إذا المشتري مخير بين شيئين، ما هو؟ الفسخ. نقول كيفك تريد أن تفسخ البيع، افسخ البيع، وإن أردت أرش النقص يدفع لك البايع أرش النقص. طيب ما هو أرش النقص؟ أرش النقص تقوم السلعة على الصفة التي ذكرها، وتقوم على الصفة الحالية، ويدفع ما بينهما. واضح لا؟ يعني مثلا هذه السيارة الغمرتين ديدس الموديل كما اتفق عليه، إذا كانت فل كامل ستين ألف، وهذه السيارة أصبحت ليست فل كامل قيمتها 55,000، قيمناها صارت 55,000، كم الأرش؟ 5,000. طيب العبد، العبد كاتب، بعد ما اشتراه وجده ليس كاتبا، ليس كاتبا، ها ما هو الأرش؟ يقوم العبد كاتب كم يسوى، وفي حالة الآن كم يساوي، ويدفع الفرق بينهم، هذا الأرش، هذا الأرش. فالمشتري مخير بين فسخ العقد لأنه تخلف شرط اشترطه، وبين أن يأخذ أرش النقص، بين أن يأخذ أرش النقص. قال فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تحين أرش. إذا تعذر رد، اشترى العبد على أنه كاتب، اشترى العبد على أنه كاتب، فمات العبد، مات العبد، وأخبره أنه ليس بكاتب، ليس بكاتب، الآن أخذ زيادة على القيمة، صح؟ هنا يقول المصنف يتعين الأرش، لأن الرد لا يمكن، العبد مات، ها، فيقوم العبد كاتب كم يساوي على صفته الحالية كم يساوي، ويدفع الفرق. اشترى سيارة بناء على أنها فل كامل، احترقت، احترقت، هل يمكن الرد؟ لا يمكن الرد، ها، هنا يتعين الأرش، وهكذا. قال وإن تعذر رد تعين أرش، أرش. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار، إذا شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. لماذا؟ لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. قال أنا الآن أشترط أن تكون هذه السيارة مكيف، بس الأبواب يكفي أن تكون حادي، أهم شيء تكون مكيف، اشتراها فوجدها مكيفة والأبواب تماتيك والسيارة أيضا فل كامل، زاده ولا ما زاده؟ قال لا أنا ما أريدها، أنا سأرد لأني مشترط تكون مكيف فقط. ها هل له الرد؟ لا ما يملك الرد، لأن ما عليه ضرر، ما عليه نقص، بل حصل له زيادة خير. ولهذا يقول المصنف وإن شرط صفة فبان أحلى منها فلا خيار، فلا خيار. قال والثالث شرط بائع نفعا، هذا النوع الثالث. ما هو النوع الأول؟ من مقتضى العقد. النوع الثاني من مصلحة العقد. النوع الثالث من مصلحتهما، من مصلحة البائع أو المشتري، من مصلحة البائع أو المشتري. قال: والثالث شرط بائع نفعا معلوما فيما بيع. شرط بائع يعني أن يشترط البائع، أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، في المبيع. مثل ها، مثل اشتراط جابر في الجمل. جابر باع على النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا، ماذا اشترط جابر؟ اشترط حملانه إلى المدينة، لأن الجبل الجمل بحمله محمل. فهنا جابر اشترط نفعا، نفعا في المبيع، المبيع الجمل. النفع معلوم ما هو؟ حملانه، هذا الشرط. ولذا يقول المصنف: شرط بائع نفعا معلوما، لو كان مجهولا ما يصلح. لو قال: بعتك هذه السيارة اليوم لكن بشرط توصلني عليها الرياض، يصح ولا ما يصح؟ يصح، شرط معلوم. قال: بعتك هذه السيارة اليوم بشرط تخليها عندي اليوم أطلع عليها للبر، صح الشرط ولا ما يصح؟ ما يصح، تبهوا، ما يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، يمكن يطلع القاعدة، يمكن يطلع تبوك. هي البر، وين البر؟ البر مجهول، لا نهاية له. نعم، لا بد من أن يكون معلوم النفع، النفع بد أن يكون معلوم. قال: أبيعك السيارة اليوم لكن بشرط أنا أبحث عن الصيد عليها، ها يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا مجهول. كم سيمشي عليها؟ أين سيصل؟ هل سيسرع؟ هذا نفع مجهول، لا بد أن يكون النفع معلوما، معلوما. قال: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه. هذا إذا كان النفع محرم لا يجوز، إذا كان النفع محرم لا يجوز. يعني باعه أمه، باعه أمه، قال: أبيعك هذه الأمة بشرط أن أطعها، يقول البائع، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يصح، لأن ملك اليمين الأمة لا يطعها إلا سيده، والآن اشتراها. ودواعيه، دواعيه، قال: بعتك هذه الأمة بشرط أن أنظر إليها أو أقبلها أو ألمسها، هذه دواعي الجماع، هذا محرم، الشرط هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعي، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها، شهرا وحملان البعير إلى آخره. طيب، باعه البيت، قال: أبيعك البيت بشرط أنا أبقى فيه سنة أو سنتين، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو قال: بعتك البيت على أن أبقى حتى ينتهي بيتي الذي أنا أبني، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، مجهول، ما أدري متى ينتهي بيته. بعض الناس يبني البيت على الراتب، يأخذ كم سنة؟ 5 سنوات وهو يبني، لا بد أن يكون مدة معلومة، مدة معلومة. قال: أو نحوها، شهرا وحملان البعير أو نحوه، المبيع إلى موضع معين، يعني حملان المبيع إلى موضع معين، لا بد أن يعين، إلى البلد الفلاني، إلى المكان الفلاني. لأنه إذا كان المبيع مجهولا أو الثمن مجهولا أو الشرط مجهولا أو القيمة مجهولة إلى آخره، لا بد من التعيين، لا بد من التعيين في الأمور هذه كلها. قال: إلى موضع معين، إلى موضع معين. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه إلى آخره. انتبهوا، الآن لو شخص اشترى أرض، باع أرضا، قال: أبيعك أرضي بشرط أن تجعلها وقفا، أن تجعلها وقفا، ها، يقول المصنف: المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. المصنف هنا يشير، المصنف هنا يشير إلى هذه المسألة، يعني يشير أن هناك من خالف المذهب، أجاز اشتراط الوقف، أجاز اشتراط الوقف. ولهذا قال: واحتج في التعليق، تعليق كتاب القاضي، قاضي أبي يحيى من الحنابلة، له كتاب اسمه كتاب التعليق، واحتج في التعليق والانتصار، الانتصار أيضا كتاب لأحد الحنابلة، قاله أبو الخطاب، هذان كتابان من كتب حنابلة. يقول هؤلاء القاضي صاحب التحليق وأبو الخطاب صاحب الانتصار، يقول وغيرهما يعني، وفي غير هذه الكتب، في غير الكتابين، ويحتمل ها غيرهما ولا غيرهما، ها هل في فرق؟ في فرق. إذا قلنا واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما، يعني معناه ها غير التعليق وغير الاختصار. وإذا قلنا وغيرهما، المراد غير القاضي وغير أبي الخطاب. عرفتم ولا لا؟ وعلى كل حال يحتمل، أنا ما ضبط إلى الآن بالتشكيلة ما أدري. قال واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه وعلى عقبه. يقول هنا اشترى عثمان، اشترى من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه وعلى عقبه. ذكره في المبدأ، ذكره في المبدأ، يقول في الحاشية أربعة. يقول يحتج على صحة هذا الشرط في التعليق للقاضي أبي يحلى وفي الانتصار لأبي الخطاب رحمه الله تعالى، وكذا في عيون المسائل وغيرهما. أيوة، قوله وكذا في عيون المسائل وغيرهما، أيوة، يبين أن قوله وغيرهما بالكسر، وغيرهما يعني غير التعليق وغير الانتصار. قال وكذا في عيون المسائل وغيرها بشراء عثمان بن عفان فضل عن من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكرها في المبدأ والفروع وغيرهما. وقال ابن القيم لو باع دارا أو عبدا أو سلعة واستثنى منفعة المبيع مدة معلومة جاز، كما دلت نصوص الآثار والمصلحة والقياس الصحيح. لكن يقول هنا حاشية واحد، يقول أي مقتضى شراء عثمان صحة شرط الوقف نحو، والمذهب عدم جواز ذلك. وذكر الشيخ أنه يلزم تسليمه ثم يرده لبائعه لتستوفى المنفعة، قال وإن شرط تأخير لآخره. على كل حال هنا يقول يجوز أن يبيع اشترط الوقف، لكن هذا خلاف ها خلاف المذهب، المذهب لا يجوز، المذهب لا يصح أن يشترط أن يوقفها. قال ومقتضاه، ومقتضاه صحة الشرط المذكور، ومقتضى، مقتضى أي شيء، انتبهوا الضمير يعود على أي شيء، كلمة مقتضى نعم لا لا. قال واحتج، ومقتضاه الضمير يعود على الاحتجاج، الضمير يقول على الاحتجاج، يعني ومقتضى احتجاج صاحب التعليق واحتجاج صاحب الانتصار ها صحة الشرط المذكور، يعني شرط الوقف، شرط الوقف ها. واضح ولا لا؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم سم. ومقتضاه يعني مقتضى احتجاجهما، مقتضى احتجاجهما، احتجاج القاضي وأبي الخطاب، مقتضى احتجاجهما صحة الشرط المذكور وهو شرط الوقف، شرط الوقف أن يبيع السلعة ويشترط وقفها، ويشترط وقفها ها. ايه اي لا لا مقتضى وين اي مقتضى لا لا لا ومقتضى شراء عثمان صحة شرط الوقف ونحن لا لا لا اقرب ان مقتضى احتجاجهم، مقتضى احتجاجهم وارد، ايضا وارد مقتضى يعني شراء عثمان وارد، لكن الضمير هنا يعود على ما كان يتكلم به وقال واحتج، احتج لان ذكره لقصة عثمان لأجل احتجاجهما بقصة عثمان، فقال مقتضى احتجاجهما أن شرط الوقف جاهز، واحتجاجهما بناء على قصة عثمان، بناء على قصة عثمان. قال ومقتضاه صحة الشرط المذكور، الشرط المذكور. قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، انتبه معي، الآن اشتريت سيارة وقلت بشرط تذهب بي مشوار إلى الرياض، واضح ولا؟ ما الذي استثنيت هنا؟ ها المشوار من الحفر، الحفر إلى الرياض صح؟ المشوار هذا لي أن أخذه أنا، أركبها أنا، ولي أن أؤجرها لشخص آخر، ولي أن أعيرها لشخص آخر، لأن المنفعة ملكي الآن، المنفعة أنا استثنيت فهي ملكي. كما أن الإنسان الآن إذا استأجر بيت ها له أن يؤجر غيره فيه، لأنه الآن ملك المنفعة، ثم حي ما لك المنفعة. فله أن يستوفيها بنفسه وله أن يجعل غيره يستوفيها لأنها ملكة، واضح ولا؟ لكن طبعا ها بشرط، هذا مرة معنا، أن يكون مساويا له في الضرر أو أقل. يعني مثلا أنا استثنيت السيارة أن أحملها مثلا فرش، قلت استاذ مكان السيارة بشرط أن تحمل لي هذه الفرش إلى الرياض، صح؟ أنا الآن لي أن أحمل فرشي أنا، ولي أن أؤجرها لشخص غيري يحمل فرش لأن المنفعة لي، صح؟ لكن هل لي مثلا أن أؤجرها حطب حديد أو شيء ثقيل؟ لا. فالإنسان له أن يستوفي المنفعة بنفسه ولي أن يستوفيها لغيري، لكن لا ضرر ولا ضرار. هنا يقول المصنف ولبائع إجارة ما استثنى وإعارة ما استثنى، واضحة ولا مين واضحة؟ ها لأن المنفعة عجيب. طيب اترك كلمة إجارة ولبائع. الآن أنت بعتني سيارة، واضح ولا؟ اشترطت أن أسافر عليها للقصيم، أسافر للقصيم وأرجع، أسافر عليها أخذها منك أروح مشوار للقصيم وأرجع، واضح ولا؟ أنا البائع لها، لي أن أذهب بها أنا إلى القصيم وأرجع، ولي أن أؤجرها شخص أجره بألف ريال يروح مشوار ويرجع إلى القصيم لأن النفع لي لها، واضح ولا؟ لا أنا اشترطت المنفعة، السيارة ملكك ما في إشكال، السيارة ملكك لكن المنفعة لي، صح ولا لا؟ لي أن أستوفيها أنا أو أعطيها شخص هدية المنفعة يروح ويرجع عليها أو أجرها لشخص، واضح ولا لا؟ ولهذا قال ولبائع، الذي هو من البائع؟ أنت أنا ولبائع إجارة مشوار السيارة التي أنا أخذتها أن أؤجره أو أعيره لشخص آخر، أظنها واضحة. طيب ممكن تقولون طيب لو تلفت، لو صدم عليها، صح؟ أيوة، هذه تذكرنا إلى مسألة ضعوها دائم في أذهانكم ولا يكون هناك أي إشكال. الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الآن إذا شخص أخذ منك السيارة يروح عليها مشوار، أنت أمنت عليه ولا ما أمنت؟ من الأمين؟ من الأمين؟ ها؟ لا لا مستأمن الأمان الأمين، نعم؟ لا لا نريد ضابط عام. الأمين هو من ملك مال غيره ها بإذنه أو بإذن الشارع، هذا الأمين. الأمين من تصرف بمال غيره، من تصرف بمال غيره بإذنه أو بإذن الشارع، بإذنه يعني بإذن المالك، مثل المستعير على خلاف المذهب طبعا، مثل المستعير المستأجر الأمين الوديع، هؤلاء كلهم أخذوا المال بأي شيء؟ بإذن من من؟ من المالك. طيب الذي أخذ المال بإذن من الشارع من هو؟ الناظر، ناظر الوقف، الولي، ولي اليتيم، ولي الصغير، ولي المجنون. ولهذا لو أن إنسان عنده فلوس الأيتام، عنده فلوس الأيتام، واضح ولا؟ وضعها في بنك، وضعها عنده في البيت، عنده صندوق لماله ولمال الأيتام، واحترق البيت كله واحترق المال معه، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأنه ما تعدى ولا انفر. فهل ذهب في السيارة مشوار هذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى فعل ما يحرم، وفرط ترك ما يجب. يعني مثلا راح في السيارة مشوار وانتهى الموية من شو اسمه هذا الرديتر، انتهى الموية احضر الموتر وتفجرت الماكينة، ها مفرط ولا مفرط؟ مفرط. أو أسرع حصل له حادث، على كل حال هو لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له مثل له. انتبه، وإن تعذر انتفاعه، نأخذ المثال في السيارة، الآن أنا مثلا بعت سيارة واشترطت عليها المشوار إلى القصيم وأرجع، صح ولا لا؟ طيب يقول مصنف تعذر، تعذر انتفاع، ما قدرت أروح لها مشوار، وش السبب؟ الباح، إما أنه أخذ السيارة وخبها عني، أو أن السيارة تلفت معه أسرع وتهور وصار حادث، أنا الآن ما انتفعت، ما حصل للشرط. هام ما الذي أخذه منه؟ أجرة المثل. كم المشوار القصيم أرجع؟ قالوا 1000 ريال، يعطيني 1000 ريال. فإذا تعذر انتفاعي من الشرط الذي أنا اشترطته، وتعذر انتفاعي بسبب المشتري هو الذي أخر مصلحتي، إذن الآن يحصل أخذ أجرة المثل. وهذا هو الفائدة من الشرط. ما الفائدة من الشرط للبائع؟ ما الفائدة من الشرط للمشتري؟ ها؟ أن يحصل له ما اشترطه، أن يحصل له ما اشترطه. وإذا لم يحصل ها فله بدله، بدله إذا كان أجرة إلى آخره. واضح المواضح؟ ولهذا قال وإن تعذر انتفاعه، انتفاع من؟ البائع، انتفاع البائع بسبب مشتر، المشتري هو الذي منعني النفع، هو الذي منعني النفع بسبب مشتري، فعليه، على من؟ على المشتري أجرة المثل، أجرة المثل له، لمن؟ البائع. لكن أجرة المثل ما هو المثل؟ كم المشوار إلى القصيم؟ ها؟ نعم، لا تختلف، يعني كل على قدر حاله، يعني من الناس من هو فقير أحواله متواضعة ها يركب سيارة قديمة 200 ريال القصيم يرجع، ومنه من هو ذو مكانة عالية لا يركب إلا سيارات فارهة ها يحتاج أجرة المثل. واضح ولا لا؟ فكل بحسب، كل بحسبه. قال أو شرط المشتري على البائع. لا يزال المصنف في النوع الثالث وهو ها الشرط الذي مصلحة المتعاقدين. لما فرغ من الشروط التي هي من مصلحة البائع شرع الآن بالشروط التي من مصلحة المشتري. قال أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره. انتبه، المذهب لا يصح عندهم إلا شرط واحد، لا يصح عندهم إلا شرط واحد. أما إذا صار أكثر من شرط فإنه باطل، فإنه لا يصح. واضح ولا لا؟ فإنه لا يصح. والقول الثاني أنه يصح كما سيأتي، القول الثاني أنه يصح كما سيأتي. طيب انتبه معي، يقول المصنف أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع، في مبيع كحمل الحطب. اشتريت حطب ها قلت بشرط توصل هي إلى البيت، كم شرط هذا؟ واحد. قلت بشرط توصل إلى البيت وتكسر إذا جيت البيت، هاي صح ولا ما يصح؟ المذهب ما يصح، لأن الآن شرطين، وقد النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، والقول الراجح أنه يصح، قول الراجح أنه يصح، لكن المصنف هنا صار على ما هو المذهب. قال أو شرط على المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره، يعني شرط واحد، ما اشترط حمله، شرط التكسير أن يكسر، أو تكسيره، أو خياطة الثوب المبيع، أو تفصيله، أو تفصيله. نعم، يعني لو قال بشرط تخيطه وتفصله، كم شرط هذا؟ شرطان. في فرق بين الخياطة والتفصيل؟ على كل حال ما ذكر المصنف إلا في فرق، إلا في فرق. واحد يقول أو جز رطبة، أو جز رطبة المبيعة أو حصاد زرع إلى آخره بشرط علمه. اثنين، فإن لم يبين لم يصح له الخيار، وإن شرط ما ليس في نفع المبيع كان يشتري ثوبا. على كل حال أنا اشترط عليه خياطة الثوب آخر لم يصح، لا هي ثوب آخر، هذا شرط آخر. على كل حال مراد المصنف أن الخياطة غير التفصيل، الخياطة غير التفصيل. قال أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله، لأن الخياطة شيء والتفصيل شيء، فيشترط الخياطة لا بأس، يشترط التفصيل لا بأس، لو اشترط الخياطة والتفصيل فإنه لا يصح لأنه شرطين. قال إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، نعم لابد أن يبين نوعها، لابد أن يبين نوعها، ولا أن تختلف يختلف يعني واسع ضيق قصير طويل ما يجعل عنده يقول خلاص خطى الثوب انت القضية. ولهذا الآن الآن معلوم لأنه يأخذ المقاس يكون معلوم. قال واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير هذا ظاهر لكنهم يقولون شرط واحد فإذا قال اشترى الحطب قال بشرط توصله إلى بيتي يقول مصنف هذا بيع وإجارة والبيع والإجارة جائزة يعني الشرط هذا إجارة الثوب اشتراه منه واشترط عليه نخيطه ها واضح ولا لا؟ طيب الآن المعمول الآن المعمول هل نشتري أو نخيط بدون شراء؟ ها نخيط مع الشراء لا في أحد يشتري ما أحد يشتري يا ذبي أنا أريد أنا فصل عندك ثوب قال خلاص 100 ريال فصل لك ثوب اختل من القماش طيب قلت لا أنا ما بفصل أبأخذ القماش وأمشي يبيعك إذن هذا خياطة إذن هذا شراء ولا أجرة ها ممكن على كل حال ممكن. قال وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز إن تراضيا انتبه قال اشتريت منك الحطب بشرط أن توصله إلى بيتي إلى منزلي يصح ولا ما يصح طيب اشترى الحطب أوصله إلى منزله قال خذ أجرة إيصالك الحطب إلى المنزل أنا اشترط وتراضي يا خلاص قبلت الأجرة يصح ولا ما يصح يصح اشترى الثوب واشترط خياطته فلما خاطه قال خذ أجرة الخياطة وتراضي على هذا يصح ولا ما يصح لا بس يصح ولذا يقول وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز ولو بلا عذر جاز قوله ولو هنا إشارة إلى خلاف لأن من العلماء من يقول بلا عذر لا يصح بلا عذر لا يصح لماذا لأنه أخذ مال المسلم بغير حق لأن الخياطة خط الثوب داخلة في قيمته كيف يعطيه أجرة حمل الحطب داخل في قيمته واضح ولا لا لكن الأقرب ما ذهب إليه المصنف قال وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز وإن جمع بين شرطين انتبه هذا شرع المصنف بالشرط المحرم الذي لا يجوز شرع المصنف به إذا جمع في البيع بين بيع وشرطين قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين وش النوعين الأولين من مقتضى عقد هذا لا بأس لماذا لأنه موجود في العقد لو اشترى مثل قال بعتك السيارة لا قال اشتريت منك السيارة بشرط أن تتركها لي وأنا استعملها ها صح ولا لا وأنا أبيعها وأنا أهديها كم شرط خلاص هو هذا مقتضى العقد لأنه هو يملك المبيع لو زالت الشروط هذه ما تضر لأن وجودها كعدمها هذا مقتضى العقد والنوع الثاني ما هو من مصلحة العقد هذا لا بأس لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن تعطيني رهن وتعطيني كفيل وأن تكون الثمن مؤجل ها كم وأن يكون الثمن نعم ما يكون الثمن مؤجل مثلا كم شرط الآن ثلاثة إذن هنا سيصح لماذا لأن مصلحة العقد إذن أكثر من شرط ممنوع في النوع الثالث وهو من مصلحة المتعاقدين الدليل الحديث ولهذا قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره الآن كم اشترط اثنين حمل الحطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله الآن شرطين بطل البيع لأن الشرط لا يصح لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث حسن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع هذا الشاهد فهو اشترط هنا شرطين فلا يصح واضح ما هو واضح والقول الثاني انه يصح وان المراد بالحديث الشرط الذي يخالف الشرع. مراد بالحديث الشرط الذي يخالف الشرع. فإذا خالف الشرع نعم لا يصح، لا يصح. أما إذا لم يخالف فإنه صحيح، أما إذا لم يخالف فإنه صحيح. والدليل الأصل، الدليل الأصل وهو قول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة. فيقول هنا له أن اشترط. أما الحديث ولا شرطان، الحديث المراد أن يكون شرط محرم، شرط يحل محرما. وبعض العلماء فسره بالعينة كما سيأتي، فسره بالعينة قال ولا يحل سلف ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والضرب الثاني، الضرب الثاني قال نعم نعم. لا لحظة، أنا قلت لكم مفسرة بعض العلماء في العينة، ننظر يعني ما أدري والله، ممكن ممكن، لكن إذا وصلنا إلى ما ذكر المصنف لعله يتضح. يعني هل بعض العلماء فسر هذا بالعينة أو فسر غيره؟ نعم غيره الشرطان. أيوة فسر بالعينة حديثنا عن شرطان في بيع، هذا إذا تضمن مفسدة شرعية أو شرط محرم. قال ابن القيم يقول هذا المراد بيع. أي بس خلاص. طيب على كل حال بعض العلماء فسر بالحينة والصحيح أنه ليس بالحينة كما سيأتي. قال ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والضرب الثاني، الضرب الثاني من الشروط، مرة معنا في أول الباب شروط في البيع. كم الشروط؟ إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين، شروط صحيح. ومرت معنا أن الشروط الصحيحة كم نوع؟ ثلاث أنواع. القسم الثاني شروط فاسدة، والشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين، فاسدة مفسدة العقد، فاسدة مفسدة العقد، وفاسدة غير مفسدة العقد، فاسدة غير مفسدة العقد. المصنف هنا شرح بالنوع الأول من الفاسدة، وهي التي تفسد وتفسد العقد، الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. قال والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد، فاسد ها يعني يفسد العقد، يفسد العقد. قال وهو ما ينافي مقتضى العقد. أعطاك المؤلف رحمه الله أعطاك ضابط في الشروط التي فاسدة تفسد العقد، هي التي تخالف مقتضى العقد، هي التي تخالف مقتضى العقد. انتبهوا معي، ما هي الشروط الفاسدة التي تخالف مقتضى العقد؟ فهي فاسدة والبيع باطل. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن حكم العقد ها أن يتصرف المالك في من انتقل إليه، حكم العقد أن يتصرف المالك في من انتقل إليه، هذا مقتضى العقد. فالذي أخذ المبيع مقتضى العقد أن يتصرف في المبيع ملكه، أليس كذلك؟ والذي أخذ الثمن ملك تصرف به. فأي شرط، أي شرط يخالف مقتضى الملكية فإنه يكون باطل لا يصح. ولهذا يقول العلماء العقد، العقد اللي هو البيع والمعاوضات هو ما يترتب أثار فعله عليه، يترتب أثار فعله عليه. الآن إذا شخص باع سلعة، باع سلعة وآخر اشتراه، لكن ما ترتب الأثر على هذا البيع، هل عندنا بيع؟ هل البيع صحيح؟ لا. ما هو الأثر؟ الأثر أني أملك السلعة وهو يملك الثمن، أتصرف بها، أفعل بها ما شئت، هذا أثر البيع، هذا أثر العقد. أي شرط يخالف ما يترتب على الأثر إذا آل إليه وانتقلت الملكية إليه يكون شرط فاسد. هل واضح ولا لا؟ ولذلك يقول المصنف وهو ما ينافي مقتضى العقد، أعطاك ضابط قبل أن يفصل. ثم قال وهو ثلاثة أنواع، ما هي؟ ها، الشرط الفاسد المفسد العقد، كم نوع؟ ثلاثة أنواع. قال أحدها يبطل العقد، يبطل العقد، أقصد الفاسد، الفاسد ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد، أحدها يبطل العقد، والثاني لا يبطل العقد. طيب قال وهي ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله، من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن وغيره وشركة شركة، وهو بيعتان في بيع، بيعتان في بيع. انتبه، يقول الذي يبطل هنا يبطل العقد من أصل، يعني العقد ما انعقد أصلا، العقد من عقد أصلا، ما هو؟ قال كاشتراط أحدهما سواء البائع أو المشتري عقدا آخر كسلف، يعني قال أبيعك هذه السيارة بشرط أن تسلمني كذا وكذا من البر بعد سنة. المراد بالسلف هنا السلم، المراد بالسلف هنا السلم. قال أبيعك هذه السيارة بشرط ها أن تسلمني من البر كذا وكذا، يصح ولا ما يصح؟ يقول المصنف لا يصح، لا يصح. طيب أو قرض، قال أبيعك هذه السيارة بشرط أن تقرضني من المال كذا وكذا، وهو في لغتنا الآن ها تسلفني، قل ما يخالف لا بأس، أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن تسلفني 10,000 ريال، هنا لا يصح، لا يصح. طيب وبيع، وبيع، قال لا بأس أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، إذا ما تبيعني سيارتك ما أبيعك سيارتي، ها يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه بيع وشرط، البيع وشرط، اشترط عليه عقدا آخر، اشترط عليه عقد آخر. أما لو أنه مجرد شرط هذا مرة معنا، شرط واحد صحيح وشرطين باطل، لكن اشترط عقد آخر، صفقة تجارية أخرى، قال أبيعك هذه السيارة بشرط تبيعني سيارتك. ولهذا ممكن بعض الناس الآن مع سيارة مثلا فورد يبي يشتري جيب، قال واحد خلاص بعني فوردك وانا ابيعك الجيب وادفع الفرق، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لانه اشترط عليه عقد، ها اشترط عليه عقد اخر، عقد اخر، ظاهر ولا ما بظاهر؟ فيبيع الفورد يقبض قيمته وبعد ذلك يشتري الجيب. انتم معي؟ لا تستعجلوا، لا تستعجلوا، ما وصلنا الراجع، ما وصلنا التفصيل، هذه المعاملة الآن دارجة ولا لا؟ يبدلون سيارات، نعم، خلونا مع المصنف بارك الله فيك. طيب قال آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة، قال بيعك سيارتي بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، ها يقول المصنف ما يصح، لأنه اشترط مع عقد البيع عقد إجارة، عقد آخر، وصرف، صرف، قال أبيعك سيارتي بشرط أن تصرف لهذه الدنانير دولارات أو ريالات، واضح لا؟ هذا لا يصح، يقول للثمن أو غيره. وشركة، شركة، قال أبيعك سيارتي بشرط أن تشاركني في التجارة، أن تشاركني في التجارة، واضح لا؟ يقول المصنف هذه كلها لا تصح. طيب لماذا؟ قال لأنها بيعتان في بيعة، بيعتان في، لأنها عقدين ها في بيعة واحدة، عقدين في صفقة واحدة، فكأنها بيعتان، بيعتين في بيعة، ها واضح لا؟ طيب القول الثاني، قول الثاني أنه يصح، أنه يصح ما لم يكن وسيلة إلى محرم، أنه يكون صحيح ما لم يكن وسيلة إلى محرم، إذا كان محرم نعم ما يصح. فلو قال أبيعك السيارة بشرط أن تسلفني كذا وكذا من البر، واضح لا؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه سيسلفه بكيل محلوم وزن محلوم بثمن محلوم مستقل عن قيمة السيارة، لا بأس. لكن القرض، لو قال أبيعك هذا السيارة بشرط أن تقرضني، هنا نقول لا ما يجوز، هنا محرم. لماذا؟ لأنه قرض جر، جر نفع، قرض جر نفع، فهو سلفه 10,000 ريال على أن يبيعها، أليس كذلك؟ إذن هذا القرض جر نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن إذا باع واشترط القرض هنا نقول محرم. طيب بيع قال أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، نقول هذا جاهز. طيب أبيعك سيارتي بشرط أن تؤجرني بيتك، أبيعك سيارة بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير، هذا كله جاهز، هذا لا بأس، لأن الأصل في الشروط الصحة، إلا إذا كان الشرط وسيلة إلى محرم كما سبق، يكون وسيلة إلى ربا، يكون وسيلة إلى قرض جر نفعا فهذا ربا. أما قولهم أن هذا بيحتم في بيعة، لا صحيح ليس بيحتم في بيعة، والسبب سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، سنذكر السبب وصلى الله عليه نبينا محمد. نعم الأصل في القرض ها الإحسان والإرفاق، صح ولا؟ أنا قرضتك عشان أنتفع، أنت قرضتني عشان أبيعك، ما قرضتني بقصد الإرفاق والإحسان، واضح؟ وكل قرض انتفع صاحبه به فإنه يكون كل ربا. درس بدري خلاص ولا تمام؟ نخلي اليوم ما في درس بدري خلاص ولا لا؟ نعم.